معيار الجمع بين العقود أيضا ذكر أنه يهدف إلى بيان حقيقة الجمع بين العقود في منظومة واحدة وخصائصه وحكمه وضوابطه والأحكام الشرعية للمواطأة وكذلك أهم تطبيقات المعاصرة له في المؤسسات المالية. وذكر أن يتناول هذا المعيار العمليات التي تتضمن عقدين فأكثر في منظومة واحدة من حيث التعريف والصور والضوابط والخصائص والرخص والتخفيفات المتعلقة بها كما يتناول المواطأة التفاهم المسبق وأحكامها وخصائصها كما يتناول أيضا أهم التطبيقات المعاصرة للجمع بين العقود. موضوع الجمع بين العقود أيضا من الموضوعات المهمة. البنوك الإسلامية تحتاج إلى دراسة هذا الموضوع لأنه يتعلق بتطوير المنتجات. كثير من المنتجات الموجودة الآن هي من المنتجات المركبة، ولذلك هناك ما يسمى بالعقود البسيطة مثل البيع والإيجارة والهبة، وهناك ما يسمى بالعقود المركبة التي تتركب من عقدين فأكثر منظومة من العقود قد يكون هدفها كثرة أو زيادة الربحية ومع تقليل المخاطر، وقد يكون هناك أيضا أهداف أخرى اقتصادية من الجمع بين هذه العقود. سمة العقود المعاصرة في المؤسسات المالية هي التركيب بين العقود، وإذا وجد مصطلح يسمى بإيش؟ الهندسة المالية، الهندسة العقود أو الهندسة المالية. والهندسة المالية ظهرت بصورة سلبية في الأسواق المالية في مثل المشتقات والخيارات وغيرها من العقود المستقبليات وغيرها من العقود التي فيها هذه الهندسة المالية التي يكون الهدف منها يعني الوقاية من المخاطر، مثل الخيارات اللي هي ليست الخيارات بالمعنى الفقهي وإنما الخيارات اللي هي الأوبشنز، يمكن درستوها ومرت عليكم في الأسواق المالية، ما نحتاج التعمق فيها ما دامها أخذت. المقصود أن مثل هذه الخيارات وغيرها يكون فيها شيء من يعني التركيب للحصول على كفاءة اقتصادية إن صح التعبير، ويجب أن يصاحبها السلامة الشرعية. فالمنتج الذي يكون فيه جمع بين عقود يجب أن يكون متصف بالسلامة الشرعية مع الكفاءة الاقتصادية. في المفهوم ذكر المعيار مفهوم الجمع بين العقود، قال هو عملية بين طرفين أو أكثر تشتمل على عقدين فأكثر. إذن هي عملية بين طرفين، قد يكون طرفين وقد يكون ثلاثة، هيكلة المنتج قد يكون فيها طرفين قد يكون فيها ثلاثة أطراف قد يكون فيها أربعة أطراف، في مثل هيكلة الصكوك مثلا فيها عدة أطراف، وتشتمل على عقدين في أكثر، في مثل إيجار منتهي بالتمليك فيه بيع وفيه إيجارة وهكذا. فقال الجمع بين العقود حالات أربع. الحالة الأولى الجمع بينهما دون اشتراط أحدهما في الآخر ودون مواطأة. الحالة الأولى الجمع من غير اشتراط، والحالة الثانية الجمع بينهما باشتراط أحدهما في الآخر. الحالة الأولى لها أمثلة كما سيأتي، الجمع بين يقول بعتك داري وسيارتي بألف، هذه بثمن إيش؟ واحد. هذا الجمع بين عقدين من غير اشتراط أحدهما في الآخر، بعتك سيارتي وبيتي بألف أو بمليون، وقد يقول بعتك سيارتي بكذا وبيتي بكذا من غير اشتراط أحدهما في الآخر. الحالة الثانية أن يشترط أحدهما في الآخر، يقول بعتك سيارتي بكذا على أن تبيعني بيتك بكذا، هذا إيش اللي يسميه الفقهاء اشتراط عقد في عقد. يبدو لي أن الجمع بين العقود هو في هاتين الصورتين، الجمع بين العقود في هاتين الصورتين، الجمع بين عقدين من غير شرط والجمع بينهما باشتراط أحدهما في الآخر. هذا الجمع بين العقود، وهذا إيش ما يسمى بالعقود المركبة. الثالثة والرابعة لها علاقة لكن ليست هي منها. الثالثة يقول الجمع بينهما بمواطأة السابقة دون اشتراط أحدهما في الآخر، إذن هي جمع بينهما، لكن فيه إيش؟ في مواطأة. إذا كانت المواطأة في درجة الشرط فهي إيش؟ فهو اشتراط ولا لا؟ إذا ما نحتاج الحالة هذه، أقول لا نحتاج هذه الحالة، لكنها من باب تكميل الصور وفهمها والتفريق فيما بينها. الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد، من يذكرنا بهذا التفسير؟ في التفسير لماذا الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد؟ هذه ورد في السنة حديث، نعم ورد في السنة حديث نهى عن بيعتين في بيعة، والسلف رحمهم الله يفسرون بيعتين في بيعة بهذا المعنى، بعتك بعشرين نسيئة وبعشرة نقدا، بمعنى أن لا يستقر العقد على واحد منهما. هذا تفسير السلف رحمهم الله في بيعتين في بيعة. الفقهاء في القرن الرابع يمكن ذكروا من معاني بيعتين في بيعة اشتراط عقد في عقد، وهذا القول ضعيف. ثم ظهر قول في القرن السابع قد يكون في الصدر الأول له أساس، لكن ظهر قول شيخ الإسلام ولا لا أن تفسيرها بيعتين في بيعة برواية أبي داود، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، دل على أن المعاملة المحرمة هي المعاملة التي يكون فيها ربا. فإذا بيعتان في بيعة اللتان تؤديان إلى الربا هما المقصودة بالنهي عن المطلق، النهي المطلق فسر، والسنة تفسر السنة، السنة تفسر السنة في رواية أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. إذن هذا التفسير، وإذا هذا كأني أذكر أن أيضا ابن القيم ناقش أن هذه بيعة وليست بيعتان، هذه ممكن راجعها، أن ابن القيم ذكر أن هذه في المناقشة أن هذه ليست من بيعتين في بيعة في مناقشته، أنها بيعة وليست بيعتان، لكنها هي محل النهي في النهي عن بيعتين في بيعة. وأيضا تفسير ذكر شيخ الإسلام له وجه، فيمكن نفسر بهذا التفسيرا، لكن المقصود أن المفهوم للجمع بين العقود هو في الصورة الأولى، المفهوم للجمع بين العقود والعقود المركبة هو في الصورة الأولى والثانية. الثالثة والرابعة لها علاقة لكن ليست هي أساس في موضوع الجمع بين العقود. إذن عندنا صورة الجمع بين عقدين من غير شرط سواء كان بثمن أو بثمنين، وعندنا صورة اشتراط عقد في عقد آخر. اتضحت صورة اشتراط عقد في عقد، أبيعك بكذا على أن تبيعني بكذا، ما حكم هذه المعاملة أبيعك بكذا على أن تبيعني بكذا؟ جمهور الفقهاء على التحريم، جمهور الفقهاء على التحريم، أبيعك كذا على أن تبيعني بكذا. لكن القول الآخر قول المالكية ورواية الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام وغيره أنها، أو بالعربي المالكية، أنها جائزة. يقول ابن العربي طرفة، يعني يقول ابن العربي يقول قال أبو حنيفة أبيعك عبدي بكذا على أن تبيعني عبدك بكذا لا يجوز، ولا شيء أجوز منه، ولا شيء أجوز منه. يعني مشهور عند الفقهاء تحريم اشتراط عقد في عقد، لكن ابن العربي يقول ولا شيء أجوز منه. يقول شو الإشكال في أبيعك عبدي بكذا على أن تبيعني بعبدك بكذا؟ صحيح إذا اشترط سلف وبيع في بيع هذا محرم. المقصود أن هذا يعني من مما ذكره الفقهاء في صورة الجمع بين عقود، هي صورتين، جمع بين عقدين من غير شرط أو اشتراط عقد في عقد، وكل صورة لها تفصيلات. نعم. المواطأة التفاهم الأولي، لكن المعيار في بعض نصوصه يدل على أن هذه المواطأة ملزمة، فإذا كانت ملزمة أصبحت في حكم الشرط ولا لا؟ أين الحالة الأولى الجمع بينهما دون شرط أو مواطأة، ذكر فيها عدة صور. الصورة الأولى قد تكون العقود مبرمة بعوض واحد كما مثلت لكم في الأول، كما لو باعه أرضا وآجره سيارة شهرا بألف في دينار، يقول بعتك سيارتي وآجرتك الأخرى مثلا بألف، هذا جمع بين عقدين من غير شرط ولا لا، من غير اشتراط أحدهما في الآخر. وللمعلومية جمهور الفقهاء يجيزون الجمع بين العقود بهذه الصورة، جمهور الفقهاء يجيزون الجمع بين العقود بهذه الصورة، وجمهور الفقهاء يحرمون اشتراط عقد في عقد، والراجح في كلا المسألتين هو الجواز ما لم يؤدي إلى محرم، الجواز ما لم يؤدي إلى محرم، كما لو كان هناك جمع بين سلف وبيع بصيغة الجمع في بعض الحالات أو بصيغة الاشتراط باتفاق. قد تكون العقود المبرمة بعوضين متميزين، كما إذا باعوا هذه الدار بألف دينار وأجره سيارته شهرا بمئة دينار على صورة الجمع من غير اشتراط أحدهما في الآخر. وقد يكون بعض العقود مشترطا في بعض، مثل أن يقول له بعتك داري هذه بعشرة آلاف دينار على أن استأجرها منك لمدة سنتين بألف، أو على أن تبيعني سيارتك بألفين، اللي هو مسألة اشتراط عقد في عقد، اللي فسر الفقهاء بيعتين في بيعة باشتراط عقد في عقد، وعرفنا أن هذا تفسير ضعيف. ومن الطرف أيضا أن الفهم التسلسل التاريخي للمسائل، يعني من المهم، يعني وهذه من لطائف أقصد فهم التسلسل التاريخي للمسائل، عندما تتبع مسألة متى ظهر هذا القول، متى ظهر هذا القول، هذا مفيد جدا في معرفة الحكم. وفي الحقيقة لو تتبعنا سنجد أن الفقهاء حرموا اشتراط السلف في البيع، ثم الفقهاء استنبطوا من هذا الاشتراط قاعدة اشتراط عقد في عقد من السلف، اشتراط السلف من البيع عمموه على أن يكون على تحريم اشتراط بعض الفقهاء، عمموه على أن يكون إيش اشتراط عقد في عقد، ثم صارت اشتراط عقد في عقد هي القاعدة، فإذا مر عليهم سلف وبيع قالوا محرم لأنه اشتراط عقد في عقد، إذا مر عليهم هذا قالوا هذا محرم أو ممنوع لأنه اشتراط عقد في عقد، مع أن اشتراط عقد في عقد ظهر من اشتراط سلف في بيع، لا شك أن اشتراط سلف في بيع محرم باتفاق، لكن تعميم القاعدة هذا هو إيش. فإذا عرفنا متى ظهر هذا القول عرفنا نناقش مثل هذا القول. قد يكون اجتماع العقود في منظومة عقدية، هذا كلام في الخاتمة ذكر من الصور، يعني أن تكون منظومة عقدية فيها هيكلة لعدد من الأطراف ولعدد المنتجات، كما هو الحال في كثير المعاملات المالية المستحدثة مثل الإجارة منتهية التمليك والمرابحة لآمن الشراء ومشاركة متناقصة. إذن هذا هو الكلام في مفهوم الجمع بين العقود، ذكر أربع صور، ويعني يبدو لي أن الصورة أنها صورتان فقط، والصورة الثالثة والرابعة هي من باب التكميل والتوضيح. فالصورة الأساسية للجمع بين عقود أو التركيب بين عقود الجمع بين عقدين من غير اشتراط أحدهما في الآخر، والثانية اشتراط عقد في عقد. هل هناك أي إشكال في المفهوم؟ ننتقل إلى الحكم الشرعي للجمع بين العقود. نعم هل هناك استفسار؟ تفضل. بلى. لا شك تصور انه يعني يقع الخلل من افراد من الفقهاء، لكن ان يتوارد هذه المذاهب مع تفرق الامصار على خطأ مثل هذا ليس بعيدا شيخنا. انا طبعا كنت اتامل هذا كثيرا، يعني وهذا لا شك احيانا لا يجسر الشخص انه يعني يرى جمهور الفقهاء على تحريم صوره من الصور ثم يقول انهم اخطاوا، وقد يكون لهم تعليل اخر لم يتبين، يعني مثل التعليق، قد يكون المنع لذات التعليق وليس لل يعني وليس لوجود يعني إشكال من ناحية الربا أو غيره، قد يكون إشكال في ذات التعليق وجود الغرر أو الجهالة، وهم يعللون بشيء من هذا، فالمسألة قد لا تكون يعني بهذه البساطة أو بهذه السهولة في الجزم بهذا الشيء. لكن إذا أخذنا بالقول أن اشتراط عقد في عقد ما لم يؤدي المحرم جائز، وأن التعليق ما دام معلوما جائز، وأن إلى آخره مضطرد مع أحكام الشريعة، مضطرد مع أقوال المالية، فنرى أن هذه الصيغة جائزة ما لم تؤدي إلى محرم. وقول يعني القول المعيار أو غيره مثلا، عفوا ما أدري هو نص عليه ولا لا، المقصود لو قلنا أن الضابط أن اشتراط عقد في عقد جائز ما لم يؤدي إلى محرم فهذا منضبط، فإذا تبين لنا أنه أدى إلى محرم، سواء أدى إلى الربا أو أدى إلى الظلم أو الاستغلال أو إلى الجهالة، فمعنى ذلك أنه محرم. يعني أعتقد أن بهذه الصورة قد يكون أقرب لله، وإلا لا شك أن يعني كون جمهور الفقهاء يحرمونه يحتاج إلى شيء، إلى مزيد من البحث والتحرير حتى يجزم الشخص بشيء في هذه المسألة. الحكم الشرعي للجمع بين العقود، قل يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كل واحد منهما جائزا بمفرده. وهم دائما الفقهاء يذكرون أن القرض بمفرده جائز والبيع بمفرده جائز، لكن إذا اجتمع أدى إلى محرم. عندنا الضابط الأول أن أولا الأساس أن كل منهما بمفرده جائز فيجوز الجمع بينهما، ما لم يكن هناك دليل شرعي مانع فعندئذ يمتنع بخصوصه استثناء مثل السلف والبيع. ضوابط جواز الجمع بين العقود، ذكر المعيار ضوابط جيدة، ذكر 4 ضوابط وهي ضوابط جيدة ومهمة. فالضابط الأول ألا يكون ذلك محل نهي في نص شرعي. سألني أحد الزملاء قبل قليل في تطوير المنتجات ما الضوابط، هذه ضوابط تطوير المنتجات التي سمتها الجمع بين العقود. فالضابط الأول ألا يكون ذلك محل نهي شرعي أو محل نهي في نص شرعي مثل النهي عن بيع والسلف، فإذا وجد نهي شرعي فمعناه أن هذا خلل في هذا المنتج، وكثير ما يحصل أو يوجد مثل هذا اللي هو السلف والبيع. أو الضابط الذي يليه ألا يكون حيلة ربوية مثل الاتفاق على بيع العينة أو التحايل على ربا الفضل. إذن الضابط الأول ألا يكون محل نهي شرعي، والضابط الثاني ألا يكون حيلة على الربا يعني مثل العينة وغيرها أو عكس العينة. الضابط الثالث ألا يكون ذريعة إلى الربا مثل الجمع بين القرض والمعاوضة. سلف وبيع ابن القيم ذكر حتى قال لأنه ربما يحابيه في الثمن، إذا أقرضه ألفا وباعه ما يساوي ألفا ب800 فقد حاباه إيش في الثمن، فأصبحت الفائدة الربوية مستترة. فأيضا ألا يكون ذريعة إلى الربا مثل الجمع بين القرض والمعاوضة أو إقراض الغير مالا على أن يسكنه المقترض داره. هذه الصورة صورة إيش؟ أقرض الغير مالا على أن يسكنه المقترض داره، تدخل في المنفعة المحرمة المشروطة. أو يهدي له هدية، هذه مرت معنا في القرض ولا لا، أو على أن يقضيه بزيادة في القدر أو الصفة وكذلك. أو في مثل بيع الوفاء، بيع الوفاء وش صورته؟ بيع الرجاء أو بيع الوفاء صورته؟ نعم تفضل. أي نعم. أي نعم. والضابط الرابع ألا يكون بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في الأحكام والموجبات، كما في الجمع بين هبة عين وبيعها للموهوب. المالكية ذكروا هذا الضابط، المالكية ذكروا هذا الضابط وقالوا أي عقدين متضادين لا يجمعهما عقد واحد، وجمعوا هذه العقود في إيش قولهم جصة مشنق، مشنق اللي هو الجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقات والشين للشركة والنون ليش نكاح والقاف للقراض. المالكية يعبرون عن القراض المضاربة بالقراض، أحد المحققين عندما وقف على القراض قال والصواب أنه القرض وليس القراض، هذا من المحققين التجاريين، لكن المالكية يستخدمون القراض. جص مشنق هذه عبارة مشهورة عند المالكية في لكن قاعدتهم مضطردة يعني مضبوطة، لا أي عقدين متضادين لا يجمعهما عقد واحد، لكن في التطبيق جاء الخلل عند التأمل في هذه العقود التي ذكرها المالكية في أنها لا تجتمع، سنجد أن الذي بينها نوع من الاختلاف في الأحكام وليس التضاد. في البيع والجعالة بينهم اختلاف في الأحكام، لكن ليس هناك تضاد في اجتماع البيع والإجارة، لكن الصرف مثلا مثلا الهبة والبيع في تضاد، في تضاد، لأنك إما أن تملك بعوض وإما تملك بغير عوض. هم ذكروا أمثلة هنا كما في الجمع بين هبة عين وبيعها للمهوب، هذا واضح، الهبة غير البيع، في تضاد، هل أنت وهبته بعوض ولا بدون عوض، أو هبتها وإجارتها لها كذلك، الإجارة والبيع نفس الحكم، أو الجمع بين المضاربة وإقراض رأس مال المضاربة للمضارب، يعني المضاربة غير مضمونة الربح ولا لا، والقرض مضمون، ففيه تضاد بين الحكمين يؤدي إلى الضمان، أو الجمع بين صرف وجعالة، لأن الصرف يشترط فيه التقابض، أو بين سلم وجعالة ببدل واحد، أو الجمع بين الإجارة والبيع فيما يسمى بالبيع الإيجاري التقليدي، يعني في الصورة المحرمة الإيجار المنتهي بالتمليك، تؤدي إلى التضاد. السبب المؤثر في تحريم الإيجار المنتهي بالتمليك الأقوى هو إيش؟ التضاد، لأنك عندما تأخذ سيارة وتكون الصيانة عليك بصفتك مشتري، ماشي، والسيارة وباقي الصفات تكون للآخر بصفته مؤجر وبصفتك مشتري مستأجر، فأصبحت مترددا بين المشتري والمستأجر، لا أنت مشتري بكامل الصفات ولا مستأجر بكامل الصفات، إذا صار في إيش؟ تضاد في الأحكام. هذه في الصورة المشهورة في النوع الممنوع من الإيجار التمويلي أو البيع الإيجاري أو الإيجار المنتهي بالتمليك. الإشكال فيها الأساسي هو التضاد بين العقدين في الأحكام والآثار والمسؤوليات والالتزامات. تفضل. النهي عن التضاد هو اتكاؤه على النهي عن الغرر؟ لا، هو يؤدي إلى أن الأحكام متنافرة متضادة لا تجتمع، لا يمكن أن يجتمع ضمان رأس المال مع عدم ضمان رأس المال، يعني هل هو قرض ولا مضاربة، في تضاد، في تنافر بين عقدين، ما يمكن، تعرفون قضية التنافر والتضاد في المغناطيس وتجربتها، المقصود أنه في بعض الأشياء متجانسة، يعني يمكن أن تجتمع بدون أي إشكال، وبعض الأشكال أشياء متنافرة ما يمكن تجتمع، ويتكلموا الأصوليين عن التضاد والتناقض والفرق بينها، مباحث معروفة. وهذا يقول الغرر، يعني في النهاية عدم اجتماع الأحكام وتنافرها يؤول إلى التنافر، أنه لا يمكن اجتماعهما، يستحيل، يستحيل اجتماعهما، إذا اجتمعا فمعناه بينهم تضاد في الأحكام، يعني اجتمعا على غير السمة الشرعية، يعني بمعنى أنه يستحيل شرعا اجتماعهما. فهذا ضابط مهم عندنا، ألا يكون محلها شرعي، وألا يكون حيلة على الربا، وألا يكون ذريعة، وألا متناقضة، يمكن ألا تكون متضادة، يمكن تصير في ثلاثة، ألا تكون محل نهي شرعي، وألا تؤدي إلى المحرم، وألا يكون بينهما تضاد. لو ممكن نختصرها في ثلاثة ضوابط، لكن هذه أربعة ضوابط واضحة أوضح، يعني سردها على أربعة ضوابط أوضح، لا يكون هناك محل نهي شرعي، وألا يكون حيلة، وألا يكون ذريعة، وألا يكون بين العقدين تضاد، بين العقدين تضاد في الأحكام والآثار. أين؟ هم طبعا الفقهاء دائما يعبرون هذا عقد لازم، هذا عقد غير لازم، هذا واحد. الثاني أن الصرف يجب فيه التقابض، من أحكامه وجوب التقابض، وجود خيار في الصرف أو وجود جعالة بمعنى أنها غير لازم معناها أنها يناقض أحكام الصرف. نعم، لكن المثال الأوضح الواضح اللي هو البيع والهبة، البيع والهبة واضح فيها أنها ما يمكن تجتمع، إما بيع وإما هبة. طيب، ذكر في المعيار الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود، قال الأصل أن يغتفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع. هناك مسائل كثيرة مهمة في الجمع، منها أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ف فالأصل أن يغتفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع ما لا يغتفر عند الاستقلال والانفراد. والمراد بالعقد الضمني والتابع ما جاء في الصفقة ضمنا أو كان تاليا للمقصود الأصلي. المقصود الأصلي معروف وهذا تالي له، ويجري تحديث ذلك بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة الشرعية المؤسسة. يعني وهذا يحتاج تحديد وتحرير، هذا كلام عام لكن من حيث الأصل هو هذا هو الأصل، لكن من حيث التطبيق نحتاج إلى تفصيل، وسيأتي مما يتعلق بالتبعية والغلبة إشارة فيما يأتي. مما يغتفر في العقود الضمنية والعقود التابعة الخلل الواقع في أحد الأمور الخمسة الآتية. طبعا اللي صاغ المعيار دكتور نزيه حماد، فله اختيارات في هذا الجانب، يعني قد يخالف فيها لكن في بعضها سنعلق عليه. الغرر المؤثر في عقود المعاوضات المالية، مثل إذا كان وجوده تابعا في العقد أو العقد متضمن، وهذا معروف من الأحكام الأساسية في الغرر أن يعني أنه يغتفر الغرر، لابد أن يكون كثيرا ومقصودا وليس هناك حاجة. فمن الحالات أن يكون الغرر تابعا، لو مثلا واحد في شركة وجاء التأمين وعنده عقد مع شركة عملها الأساسي وجاء التأمين، لو كان تجاري فهو تابع وليس أساسيا، يعني لم يتعاقد معه أساسيا. هذا نوع. فالغرر المؤثر في عقود المعاوضات ما مثل ما إذا كان وجوده تابعا في العقد أو العقد المتضمن، هذا لا إشكال فيه. الجهالة المؤثرة في عقود المعاوضات المالية التي تقع في العقود المعقود عليها تبعا، وفي السنة أمثلة وشواهد. ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف مثل الجمع بين الصرف والحوالة، حيث يغتفر عدم القبض في الصرف. ربا البيوع يستدلون له بحديث وهو نعم لا حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فهنا اغتفر لكونه تبعا. وهذا الحديث يستدل به كثيرا جدا في التطبيقات المعاصرة، فلو سجلها أحدكم رسالة ماجستير أو دكتوراه فهو حري بالتسجيل، أو ما يتعلق بالتابع أو حتى موضوع الغلبة والتبعية، هذا موضوع يصلح للدكتوراه، الغلبة والتبعية بهذا العنوان. بيع الكالئ بالكالئ أي الدين المؤخر بالدين المؤخر، هذا من الأشياء أيضا اللي فيها كلام كثير. قال إذا وقع ذلك في التوابع مثل شراء أسهم الشركة بالدين والشركة على يدون، هذا فيه كلام عميق وكثير جدا. المجمع في دورتين ناقش هذا الموضوع، وفي الدورة القادمة سيناقش هذا الموضوع والله لعلها بعد يمكن شهر أو شهرين، ما عندي التاريخ بالضبط لكنها قريب، يعني في المدينة سيكون إن شاء الله. بيع الكالئ بالكالئ، قال مثل إذا وقع ذلك في التوابع مثل شراء أسهم الشركة بالدين والشركة عليها ديون. طبعا هذه المسألة يمكن من أكثر من 30 سنة، وهي الراجحي مثلا كان عندهم ندوة جيدة في هذا الموضوع، والبنك الإسلامي للتنمية بحثوا هذا الموضوع، في مجمع بحثوا هذا الموضوع. إذا كان الشركة عليها ديون فبعضهم ينظر إلى الشركة وموجوداتها إذا كانت من ديون ونقود، فإذا كان الغالب هو الدين أو الغالب هو الموجودات، وبعضهم ينظر لها بالشخصية الاعتبارية ولا يلقي بال لهذا. الاجتهاد المعاصر وصل إلى مرحلة أنضج، وهي فيما يتعلق بوجود الغلبة والتبعية. فإذا أمكن أن يكون هناك شيء أصل متبوع، إذا أمكن أن يكون هناك أصل متبوع فنطبق قاعدة إيش؟ التبعية، فلا ننظر للديون وإنما ننظر للأصل. أما إذا لم يكن هناك أصل متبوع فنطبق قاعدة الغلبة، فإذا غلبت الديون فيشترط فيها إيش؟ ما يشترط في الديون من في التبادل، ما تجوز الزيادة إلى آخره. فهذه من المسائل اللي ذكرها المعيار أنها حسم الموضوع في هذا. وفي معيار آخر ذكر ما يتعلق بنشاط الشركة، لكن ما زالت المسألة محل بحث علمي ولم يجزم فيها بشيء. فوات بعض شروط الصحة عند الحاجة والمصلحة الراجحة مثل ترك الإجابة والقبول في البيع الضمني. انتقل بعد ذلك المعيار إلى المواطأة على الجمع بين العقود، والمواطأة أيضا من الموضوعات المهمة وفيها رسالة ماجستير في موضوع المواطأة في رسالة ماجستير للدكتور محمد الحنين بن سعد الحنين في موضوع المواطأة مطبوعة هذه الرسالة. قال المعيار يطلق لفظ المواطأة والتواطؤ في اصطلاح الفقه على عدة أمور أهمها توافق إرادة الطرفين صراحة أو دلالة على إضمار قصدهما التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة. إذن هذا الأمر الأول توافق إرادة الطرفين على إضمار قصدهما التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة، وهذا لا شك أنه ممنوع. الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشروعة يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي، وذكر المعيار أنها حيلة محمودة. في طبعا في السنة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا قال لا تفعل، عندما أتاه بالتمر الجمع قال بعت صاعين من صاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم ثم نعم ابتع بالدراهم جنيبا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخرج، لكنه يعني ليس حيلة على الربا وليس عينة، وإنما يشتري هذا يبيع هذا التمر الجمع ويشتري بثمنه جنيبا. طبعا في مناقشات كثيرة على هذا الحديث يمكن ترجعوا لها في موضعها، لكن المقصود هذا مثال يعني من الأمثلة. ذكر أيضا اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تسبق إبرام العقود المجتمعة المبينة. كثير من اتفاقيات المعاصرة يصير فيه تفاهمات، وفي بعض الأحيان يذكرون أن هذه التفاهمات ليس لها علاقة بالعقد، وأحيانا لا، والتفاهمات من صلب العقد فحسب ما ينص عليه. ذكر للمواطأة على الجمع بين العقود بحسب طبيعتها وتكييفها الفقهي ثلاث خصائص. الآن بدأ في خصائص هذه المواطأة. قال أنها اتفاق بين طرفين على إجراء عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان. والثاني أن المواطأة إذا نص في العقد على أنها جزء منه تعتبر بمثابة الشرط، يعني كل التفاهمات السابقة إذا نص على أنها جزء من العقد فهي بمثابة الشرط المتقدم على تلك العقود، وتسري على العقد أحكام الشريعة من حيث الحل والحرمة والصحة والفساد واللزوم والنفاذ. في كثير من الأحيان العاقدان لهما إيش؟ مقاصد في هذا العقد، مقاصد في إبرام هذا العقد. فالحيثيات التي أبرم فيها العقد يجب أن تكون واضحة في التعاقد. أحيانا إبرام الاتفاقية سيكون خلاف المقاصد الأولى، وعلى ذلك سيتضرر أحد العاقدين. العاقدان يريدان أن تكون جميع التفاهمات التي ذكرت منصوص عليها كشرط في العقد، فهذا من حق العاقدين. نعم، أن القوة الملزمة للمواطأة شرعا هي نفس القوة الملزمة للشرط أو الشروط المتقدمة على العقود. طبعا هذا في بعض الصور نعم، في بعض الصور لا. يعني هل تدخل معنى المواعدة الملزمة هنا؟ هل تدخل معنى المواعدة الملزمة؟ في هذا النص تدخل ولا لا؟ لكن في بعض الأحيان المواعدة الملزمة في مثل بيع المرابحة قد يؤدي إلى التحريم على قول، إن كان المجمع تسلسل التاريخي أخذت آراء المجمع، لأن تغير رأي المجمع أكثر من دورة في موضوع المواعدة الملزمة على وجه الخصوص. لكن هذه النقطة يقول أن القوة الملزمة للمواطأة شرعا هي نفس القوة الملزمة للشرط أو الشروط المتقدمة على العقود، والشرط المتقدم كالمقارن في الصحة وجوب الوفاء طالما أن العقد قد اعتمد عليه واتفقت إرادة العاقدين على مراته. نقول هذا الكلام قد يكون صحيح في بعض الحالات وقد يكون غير مسلم في بعض الحالات. للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة ترجع في الجملة إلى أربعة أنواع، وهذا تقسيم جيد. قال المواطأة على الحيل الربوية مثل التمالؤ على العينة وعكسها وبيع الوفاء، هنا جاب بيع الرجاء، والحيلة إلى ربا الفضل وهي محظورة شرعا ويترتب عليها فساد العقود التي توصل بها إلى ذلك، وهذا أمر متقرر واضح. المواطأة على الذرائع الربوية مثل الاتفاق على الجمع بين القرض والمعاوضة، وتقدم يعني أمثلة عليه، أو على دفع المقترض للمقرض هدية أو زيادة في القدر أو الصفة على المال المقترض. وتعتبر المواطأة موجبة لمنع تلك الذرائع المباحة في الأصل ومناطا لحظرها شرعا بشرطين. طبعا الأولى المواطأة على الحيل وذكر أنها إيش؟ محرمة. الثانية المواطأة على الذرائع الربوية ما ذكر شيء. ليش؟ لأنه يكفي أنها ذكر أنها ذرائع ربوية ولا لا؟ ذكر أنها ذرائع ربوية معناها ذكر حكمها، ما يحتاج يقول أيضا وهي ممنوعة. تعتبر المواطأة موجبة لمنع تلك الذرائع المباحة في الأصل ومناطا لحظرها شرعا بشرطين. الأول أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور في تلك المعاملة كثيرا بمقتضى العادة، هذا في سد الذرائع، هذا القيد موجود ولا لا؟ الذرائع القوية التي تكثر التهمة لها في العادة، أما الذرائع اليسيرة فهذه لا إشكال فيها. ألا يكون هناك حاجة أو مصلحة راجحة إلى تلك المعاملة. وضع يعني معيار لما يؤخذ فيما يتعلق بالمواطأة للذرائع، ألا تكون أن يكون التوسل بما هو مشروع في تلك المعاملة كثيرا، ولا يكون هناك حاجة ومصلحة راجحة لتلك المعاملة. ومسألة الحاجة والمصلحة أيضا محل نظر ومحل تدقيق، ليس في على كل حال. المواطأة على المخارج الشرعية وهي الحيل المحمودة التي لا تخالف وسائلها دليلا شرعيا ولا تناقض أغراضها مقاصد الشريعة ولا تؤول إلى مفسدة خالصة وراجحة وحكمها الجواز. والمواطأة على الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة وهي فاسدة محظورة بناء على عدم جواز الجمع بين عقدين فأكثر بينهما تناقض أو تضاد أو تنافر في الموجبات والآثار. بعد ذلك تكلم المعيار عن تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة. قبل ذلك إذا كان هناك أي تفضل. شيخنا بارك الله فيك، بالنسبة للرخص والتخفيفات الشرعية، هل المعيار هنا في النقطة ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف مثل الجمع بين الصرف والحوالة حيث يغتفر عدم القبض في الصرف حتى لو لم يكن قبضا حكميا يا شيخ؟ هذه أنا ما علقت عليها لأنها بحاجة إلى تفصيل، يعني ليست على إطلاقها. وهذا التحويل إن كان معه صرف هو مقصود العقد فيجب أن يكون هناك تقابض إما حقيقي أو حكمي. أو حكمي. لكن هنا في لكن هو في المعاملة كأنه يقول إن قد يكون الصرف تابع، هذا يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى توضيح ويعني ذكر المثال بشكل أكثر دقة. الله يحسن إليك. طيب ننتقل إلى التطبيقات. المعاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة، من أبرز صور المعاملات المالية المعاصرة المنظومات العقدية التي ينضوي تحت كل منها مجموعة عقود ووعود يجري التواطؤ السابق بين طرفيها على إجرائها على نسق محدد متلاحق المراحل يهدف إلى تحقيق المصلحة أو الغرض الذي اتجهت إرادة العقيدين إلى تحقيقه، مثل المرابحة للآمر بالشراء والإجارة منتهي بالتمليك والمشاركة المتناقصة. هذه أمثلة على العقود أو الذي يكون فيها جمع بين العقود. في الإجارة المنتهي بالتمليك فيها جمع بين البيع والإجارة، قد يكون منتهي بالتمليك في وقت واحد، يعني قد يكون الجمع بين البيع والإجارة في وقت واحد بثمن واحد ويؤدي إلى التضاد، وقد يكون في وقتين بمعنى أن الإجارة حقيقية في وقت ومع الوعد بالتمليك فيكون هناك لا يكون هناك اجتماع. وأيضا المشاركة المتناقصة في بعض حالاتها والمرابحة للآمر بالشراء، هنا أقر أنها من المعيار أنها من العقود التي يكون فيها جمع. كيف يكون؟ في حال المرابحة الملزمة، يسمونها المرابحة المركبة. في حال إيش؟ المرابحة الملزمة للطرفين، هذه كأنها أصبحت مثل العقدين في عقد. تعتبر المواطأة المتقدمة في الجمع بين العقود واجبة المراعاة وملزمة للطرفين تطبيقا للعرف التجاري والمصرفي المعاصر المعتبر شرعا إذا نص العقد على أنها جزء منه، أقول ما لم تؤدي إلى محظور شرعي، ما لم يؤدي إلى محظور شرعي. تعتبر الوعود التي تتضمنها المنظومات العقدية ملزمة لمن أصدرها، وهذه تدرس في معيار الوعد بتفصيلاته. تخضع المنظومات العقدية في تكوينها وأحكامها ومقتضياتها وشروطها إلى القواعد الشرعية العامة. في التعاقد باعتبارها تبقى معاقدات جديدة مستقلة مستحدثة وتعتبر صحيحة لازمة واجبة الوفاء ما لم تخالف دليلا شرعيا معتبرا. وكذلك هذا من الأشياء العامة تراعى في منظومة العقدية الضوابط الشرعية للجمع بين العقود، وهذا مهم يعني في مراعاة الضوابط الشرعية في عند الجمع بين العقود. يجوز أن يؤخذ في المنظومات العقدية بالرخص والتخفيفات الشرعية التي تترتب على اجتماعها في منظومة واحدة مستقلة قائمة بذاتها. هو قال يجوز، الأصل نعم، لكن حسب التفصيل يعني حسب في كل شيء بذاته، والتأكد من هل هذا ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه الرخصة الشرعية. يترتب على إخلال أحد الطرفين بشيء من التزاماته في المنظومات العقدية حق المتضرر من الإخلال في التعويض عما أصابه من أضرار فعلية، مثله مثل العقود البسيطة. يعني هذا موجود في العقود البسيطة والعقود المركبة. وبذلك نكون انتهينا من هذا المعيار، ومن معايير مهمة جدا في يعني في العصر الحاضر له تطبيقات كثيرة. إذا كان هناك أي مداخلة أو مشاركة قبل أن ننتقل، تفضل. لا، الماجستير منفعة في القرض، والعقود المركبة في الدكتوراه. إيه. نعم. إذا أمكن تعليق عن هذه التجربة، هل الباحث يتقدم بالبحث حتى يتبنى من جهة؟ التعريف حتى يتم تبني طباعة الرسالة من. نعم، هو بعض المجموعات الشرعية عندهم هدف لنشر الثقافة في المجال المعاملات المالية. كان من أوائل المجموعات الشرعية بنك الراجحي ومصرف الراجحي، وكانوا يختارون يعني بعض الدراسات حسب يعني معرفتهم بما يصدر من رسائل، فيعني تواصلون مع الباحث. كذلك بنك البلاد، مجموعة بنك البلاد أيضا، مجموعة الشرعية في بنك البلاد عندهم أيضا أنهم يتواصلون مع الباحثين. لكن لا يمنع أن الباحث إذا كان يعني يعرف رسالة أنه يتواصل معهم ويرشح رسالة، أو هو رسالة نفسه يمكن أن يعرض عليهم أن ينشروها من نشر العلم والخير، فهذا ممكن يعني يستقبلون أي في أي مجال، يعني سواء كان في المعاملات المالية في جهات في المجالات أخرى في جهات أيضا. لا، هم في الغالب ما يجرى عليه تعديلات، هذا من حق الباحث أنه ما يجرى عليه التعديلات، لكن هم يكتبون مقدمة ويتفقون بعقد لمدة 5 سنوات. الجامعات نفس الشيء، تنشر الجامعات عندها عقد لمدة 5 سنوات أخذ الحقوق وتنشر. يعني في كل جامعة عندها مجال للنشر العلمي وبنفس المميزات أيضا حتى اللي موجودة في سواء عند مصرف الراجحي أو البلاد. لكن قد يكون بعض البحوث يعني لانتشارها الأفضل أنك توافق مثلا على أنها تنشر من الدار الفلانية أو من مثل المجموعة الشرعية اللي ممكن توزعها داخل المملكة وخارج المملكة على الأشخاص المتخصصين في هذا المجال. ولو كان في عنوان أيضا للمراسلة بحيث يكون في تطوير للرسالة في الطبعات القادمة فهذا يكون جيد، لأن يكون قرأها المتخصصين الخبراء في هذا المجال، غير لو نشرت في مجال يعني بعيد عن التخصص قد تكون الفائدة أقل منه. تفضل. أو لها مثيل سابق في كتب المتقدمين؟ العقود المركبة ذكرها الفقهاء، الجمع بين العقود ذكره الفقهاء بتفصيل، وبعضهم لهم عبارات. أنا على طاري الدكتور علي الندوي الله يحفظه كان يقول أن بعض الفقهاء نص قال إن العقد المركبة عسير الهضم، عسير الهضم مثل المركبات والأخلاط التي يكون فيها عسر هضم. يقول المركب من العقود صعب، يعني فيه حاجة إلى، هذا ذكرها أحد المتقدمين وسمعته من الدكتور من قديم. فالمتقدمون ذكروا في بعض العقود قالوا إن له شبها بالزرافة، هذا العقد مثل هذا العقد مركب مثل الزرافة، لها شبه بالنمر ولها شبه بكذا ولها شبه بكذا، ففي بعض خصائص هذا وبعض خصائص هذا وبعض خصائص هذا. المقصود أن موضوع التركيب والجمع ذكره الفقهاء بتعمق سواء من حيث التأصيل أو من حيث المسائل، فمسائل مبثوثة في الفقه معروفة سواء كان في الجمع بين عقدين في عقد أو مسألة اشتراط عقد في عقد. هل هناك مذهب تميز عن غيره في معالجة وتأصيل نعم، هو المالكية تميزوا في مسألتين تتعلق بالعقود المركبة، مسألة الترديد وهذه طردوها في كثير من الحالات والصور، ومسألة التضاد بين العقود. وباقي المذاهب مثل الحنابلة ذكروا المسألة بتعمق سواء في التعليلات أو في الاستدلال، وشراح الحديث أيضا تكلموا عنها، ابن القيم توسع في السنن وشرح السنن وغيره، ابن تيمية أيضا له كلام نفيس في العقود المركبة، كل الفقهاء تكلموا باستفاضة عن هذه، وإن كانت ليست كثيرة مثل باقي المسائل، يعني حتى تحصل على نص تحتاج جهد كبير في الحصول عليه، لكن بعض المسائل في مواضعها واضحة، يعني الجمع بين عقدين بعوض واحد وبعوضين متميزين هذه مبثوثة في الفقه عند كل مذاهب. طيب ننتقل. شيخنا عندي سؤال. عندي سؤال واستشكال، بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال يا شيخنا، بالنسبة للجمع بين العقود، هل تشيرون بمؤلف يعالج هذا الجمع بين العقود؟ في رسالة العقود المركبة، وفي بحث نزيه حماد أيضا بهذا العنوان، العقود المركبة فقه إسلامي، وسجلت تطبيقات العقود المركبة رسالة، وسجل سلف وبيع تطبيقاتها المعاصرة، وهكذا، يعني فيه عدد من الرسائل. طيب سؤالي شيخ استشكالي، أيه؟ في قضية شيخ، فيما لو الآن بالنسبة للبطاقة اللي هي بطاقة الحساب الجاري، لو صرفت من بنك آخر، سؤالي شيخ، أنا قرأت أنه يؤخذ من البنك 4 ريال تقريبا 66 هللة، 60 للمؤسسة النقد، 4 ريال هذه هي تؤخذ من البنك المصدر، ومن الذي يعطيها؟ أنا أشكل علي حقيقة. يعني أقول هذه تحتاج إلى أولا بحث شرعي، وأيضا دراسة اقتصادية فيما يتعلق بالمعلومة الصحيحة الدقيقة لهذا الشيء. في رسوم تؤخذ، لكن كم بالضبط تحتاج إلى مراجعة. نعم تفضل. نعم. فهو يشترط علي ألا أحول هذا المبلغ بالريالات، ولكن مثلا بالدولارات أو الجنيهات. لو أنني أتيته بالجنيهات بدولارات، هو يشترط أن يصرفها أولا إلى ريالات، ثم يصرفها مرة أخرى إلى دولارات ويحولها بهذه الصورة. هو ويأخذ في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لا بأس إن تفرقتم وليس بينكم شيء، يعني فيما يقول كنت أشتري بالبقيع الإبل بالدراهم وفي دنانير، هذا فيما يتعلق بالصرف في الذمة. جيد. في مثل هذه الحالة لا إشكال إذا كان بسعر اليوم وبتقابض. لكن أليس فيها ظلم يا شيخنا؟ ظلم في ماذا؟ يعني أنا أعطي دولارات مثلا 100 دولار، هو يصرفها إلى ريالات ثم يحولها مرة أخرى إلى دولارات فتصير مثلا 95. طيب. ويحولها بهذه الصورة ويأخذ رسوما على التحويل، يأخذ 21 ريالا على الحوالة، فيستفيد من الصرف ومن الحوالة. هو طبعا هي تحويل وليست حوالة، إذا التحوالة إذا كان له حساب أو التحويل إذا كان ليس له حساب. والمسألة هذه أيضا فيها رسالة دكتوراه بصورها وتفصيلاتها، وهذا قال السلامة الشيخ السلامة، رسالة دكتوراه في تفصيل هذه المسألة وتفصيلاتها، لعلك ترجع إليه لأن مقام يعني قد لا. تفضل. بين العقود قلنا لا يكون ذلك محل نهي في نص شرعي. صحيح. في التطبيقات الآمر بالشراء، المرابحة للآمر بالشراء، كان التوجه الآن إلى أن يكون الوعد ملزم. إيه طبعا، هو يعني نص شرعي يقصد مثل بيع وسلف، هناك ممكن نقول لا، نهى عن بيع ما لا يملك ولا تبع ما ليس عندك، فتدخل في هذا الجانب. إذا حرمناها قلنا هذه الصورة ممنوعة لأنها محل نهي شرعي، فطبقنا الضابط بشكل صحيح لأنها إيش؟ محل نهي شرعي. المخالف يقول لا، أنها لا تدخل في هذا النهي، فالخلاف هل تدخل في النهي أو ما تدخل في النهي. نعم أحسن الله. نعم شيخ، تريدون نستمر نأخذ طيب اللي ترون.